والموعد بعيد عن هنا كثيرا، فيحسن ألا يضيع حق إخوانكم لحقه. فكل يصيب شيئا ونسأل الله القبول. هل صحيح أن النساء لا تتضرر بالهجر وإن طال؟ من قال هذا؟ بل رب العالمين قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ماذا؟ سبيلا. إشارة إلى أنها تتضرر، ولو لم تكن تتضرر بالهجر لما جعله الله عقوبة، ولما قرنه بعقوبة ماذا؟ الضرب. فإنها تتضرر بالهجر ما تتضرر بماذا؟ ما تتضرر بالضرب. فالذي يقول إن النساء لا تتضرر بالهجر من أين له هذا؟ هل يجوز المرأة أن تعمل كوافيرة إذا ابتعدت عن النمص؟ مفاسد هذا العمل كثيرة جدا، والذي أرى أن تتورع عنه، لأنه لا آمن عليها أن تقع في محذور، إلا أن يكون هذا الفعل بصورة غير ماذا؟ غير راتبة، أو بصورة غير فعالة، كأنها تقوم بهذا للعرائس مثلا، أي للنساء اللائي يتزوجن، فتقصر الأمر عليه على شيء من هذا. لأن النسوة كنا يجلين المرأة لمن؟ لزوجها، ويجملنها لمن؟ لزوجها. فالذي يظهر من فعل السلف أن هذا كان موجودا عنده، ولكن لم يكن موجودا بالصورة إيه؟ القوية هذه، وهي الاشتغال بذلك صنعة وعملا. فإن تورعت فخير، وإن عملت فلا تأسم مع الضوابط الشرعية، وإن قصرت الأمر على ما يكون من تزيين العرائس أو النساء فلا بأس بهذا عندي. بالنسبة للأدب، هناك كتب الشيخ محمد بن سعيد رسلان طبعا، وقد زكاها جدا الدكتور بكر أبو زيد، وكذلك كتاب الدكتور بكر حلية طالب العلم، وكتاب التعالم، وهناك كتاب للشيخ السدلان، هذا من أشمل ما كتب في هذا الباب، وهو كتاب رائع جدا في فضل العلم وأداب أهلي طبعا. وهناك كتب قديمة للإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، وهناك كتب مخصوصة في أداب حملة القرآن ككتاب الإمام النووي. هذه بعض الكتب التي أنصح بها في أدب طلب العلم إن شاء الله تعالى. دورات الشيخ محمود عبد الرزاق رضواني طبعا، فالشيخ لا شك عالم جليل في هذا الباب، وهو باب العقيدة، بل إنه يمتاز على غيره بأنه أكاديمي. والشيخ لو تعلمون كان الأول على دفعته فيما أعلم 4 سنوات، وله تلمذة على الدكتور صالح العبود، والدكتور صالح العبود هو مدير الجامعة الإسلامية حاليا، وهو يتولى إدارة الجامعة قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، دكتور صالح العبود، فهو تلميذه النجيب وممن تلقى عنه. واضح؟ فالشيخ لا شك يعني ينصح بالجلوس تحت قدميه ورجليه وبحضور دوراته العلمية نفع الله تعالى به. والكلام الذي تكلم به بعضهم في حق الشيخ، فإن تكلموا في مسألة أو مسألتين فهذا لا يقدح في علم من؟ في علم الشيخ جملة. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وهل تعلم عودا يفوح بلا دخان؟ بل إن هذا مغفور في جنب فضله، وما من عالم إلا وله نادرة تغفر في جنب فضله. والشافعي قال: أبى الله ألا يصح إلا إلا كتابه. فأنت تريد في العالم العصمة اليوم؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. ومن أهل العلم الأكابر من وقع في مسألة أو قال بقول، ولكن له لا شك الشيخ وإن تكلموا في مسألة أو مسألتين في علمه هذا لا يقدح لا شك في علمه كله جملة. والقاعدة: إذا بلغ الماء قلتين فكيف إذا كان قلالا؟ كيف إذا كان قلالا؟ والشيخ علمه واسع جدا، خاصة في باب الصفات، وهو يكاد يكون تخصصه اللي هو باب الايه باب الصفات. ولا شك ان كتابه في الاسماء هو كتاب في الجمله نافع جدا، خاصه فيما يتعلق بمساله سرد الاسماء وبيان معانيها وبيان ما اثارها، فانه كتاب نافع جدا. يعني أحد إخواني أرسل ورقة فيها بعض الكلمات، طبعا إذا خالف العلماء المنهج فنحن لا نتبعهم على منهجهم الجديد. اعرف الحق تعرف ماذا أهله، ولا يتبع أحد على خطأ، صحيح؟ فإن لم يتبين لك الخطأ وأنت طالب علم فعلى الأقل توقف، صحيح؟ ولا تعتبر الرجوع هذا نوعا من أنواع تحقيق المناط أو نوعا من أنواع الرجوع عن الفتوى، لأن المسألة مسألة منهج. الرجوع عن الفتوى يكون في من قال باستحباب التسمية ثم عاد يقول بماذا؟ بوجوبها. لكن ما قال حذيفة في الفتن، إذا كنت ترى حراما ما كنت ترى حلالا، وإذا كنت ترى حلالا ما كنت ترى حراما، فقد أصابتك الفتنة. وحذيفة هو القائد، صحيح؟ وقال حذيفة رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون يؤثرون ما يرون على ما لا على ما يعلمون على ما يعلمون. فهذا حقيقة، هذه حقيقة الأمر، واضح. أما مسألة الكلام في المشايخ فأقول لا ينبغي أن يتكلم في المشايخ إلا من رسخت قدمه في العلم، لأن النقد المشايخ والمناهج لا يكون إلا للجهابذة النقاد، كما قال الدكتور بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم. فليس كل الناس الشيخ ربيعا، وليس كل الناس الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، إنما كل علم له من؟ له أهل. وينبغي أن ينزجر عن هذا أحاد الطلاب وصغار من المبتدئين من طلبة العلم، لأن اليوم في عملية إرهاب موجودة، والإرهاب أحيانا يكون من الطالب للأستاذ. وحصل هذا من بعضهم: إن لم تتكلم في فلان لن نسمع لك. ما لا تسمع روح، إن يكن فيك خير يأتي الله بك، وليس فضل الشيخ في كثرة من يستمعون إليه، صحيح؟ هل فضل الشيخ في هذا؟ ما فضل الشيخ في كثرة من يستمعون إليه، إنما فضل الشيخ فيما يصيب ويوافق الكتاب والإيه، ولو لم يسمعه أحد، ولو لم يسمعه إيه، ولو لم يسمعه أحد. فإن الدعاء صدق الدعوات لا يقاس بماذا؟ بكثرة الحضور، فإن هذا ليس من صدق الداعية ولا من إخلاص الداعية. فكثرة الحضور لا يكون علامة على صدق الداعية أو إخلاص الداعية أو سلامة منهجه أبدا. شيخ ابن باز ما كان يحضر مجلسه كثير في الوقت الذي يجلس فيه الناس آلافا مؤلفة لمن؟ لصغار طلبة العلم في المملكة من الدعاة وممن يتكلمون بالإيه؟ بالوعظ. لكن الشيخ رحمه الله ما كان يجلس إلا أحده قليلون. وطبعا ذكر الشيخ ابن باز لما يأتي إذنوا لي بكلمة، لأن لا أحب أن تكون حبيس صدري، وفيها شيء من الأدب. كان بعض الطلبة يقرأ للشيخ ابن باز ليلا، تعلمون الشيخ ابن باز ما كان يرى، فلما وجد الحروف ثقلت على لسان الطالب يعني وهو يقرأ: ما رأي فضيلتكم في كذا؟ ففهم الشيخ أن التلميذ إيه تعب، وبلغ به إيه، فقال الشيخ: يظهر أن تعبنا. ما لوش يظهر أنك تعب، وإلا لاستحي ليه التلميذ واشتد على إيه على نفسي وقال: لا يا شيخ أنا ما تعب. فقال: يظهر أن تعبنا، قم بنا ننام فقول التلميذ وهو يروي عنه: فقمت للنوم فحصرني البول ساعة من الليل، آخر الليل. خلي بالك الكلام ده كله جاي بعد ايه؟ بعد منتصف الليل، والشيخ قضى كم ساعة في الايه؟ في دار الافتاء وفي الفتاوى، وربما يجيب والهاتف الاخر فين؟ نعم، والهاتف الاخر على رجله، واحيانا يجتمع في يديه ثلاثة ايه؟ هواتف، ويمكث ما يقرب من 10 ساعات كاملة في الافتاء، صباحية فترة صباحية وفترة ايه؟ وبينهما تدريس وبعدهما تدريس للطلبة الى اخره. فالمهم لما عاد قال: لعظم ان تعبنا. فالتلميذ قال: فنمت فاستيقظت ساعة من الليل لما حصرني ماذا؟ البول. فاذا بي اسمع صوت الشيخ من حجرته يأتي قائما يصلي لله تعالى. يعني حق لهذه الأمة أن تفخر بأمثال هؤلاء، فعلا حق لنا أن نفخر بأمثال هؤلاء من علمائنا رحمهم الله. وله قصة أخرى تكتب بماء الذهب، حكاها بعض تلاميذه الكبار، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان ثلاثة من كبار تلاميذه أيام الجامعة، لأن الشيخ كان مديرا للجامعة، وكانوا من أريتريا يرسلون إلى بلادهم المعونات والأموال والكتب، فسبقت شهرتهم إيه؟ هناك. فلما نزلوا أريتريا، هذه بقى الديمقراطية بتاعتهم، راح أخذنهم إيه؟ لقطوهم من المطار على المحكمة، وسيف عدالة الديمقراطيين مرفوع أبدا، سيف العدالة وحبل عدالة الديمقراطيين أبدا إيه؟ يتدلى أمام الإيه؟ العلماء. فصدر قرار بإعدامهم الثلاثة. فبلغ هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، فدخل على بعض ولاة الأمر في المملكة، ولا نعرف من، ولعله وزير الداخلية، فقال له: هؤلاء الثلاثة لابد أن يرجعوا. فانظر بشرف العلم، جعل الله تبارك وتعالى له أمرا على ولاة من؟ الأمر. وكان الشيخ ابن باز لا يرد له إيه؟ أمر. فأرسلوا وزير الخارجية في نفس اليوم بطائرة، وطبعا أكيد بصفقة إيه؟ على طريقة أمية بن خلف، يعذب بلالا اللات والعزة. أول ما بلال طلع له الدنانير هو ده اللات، هي دي العزة، نسي اللات ونسي الإيه؟ فأول ما الصفقة كل رأس عليها نصف مليون ريال ولا مليون ريال، تمام؟ ما في هنا دين ولا في أصنام ولا آلهة، هو ده إله المشرك على الحقيقة. طبعا فردوا الثلاثة في ذات الليلة مع وزير من؟ مع وزير الداخلية، مع وزير الخارجية، استنقاذ ماذا؟ ثلاث رقاب من ماذا؟ الله أكبر. وأما الأخيرة فالشيخ ابن باز رحمه الله زاره الشيخ الغزالي رحمه الله عفى الله عنه، لما كان، عشان تعرفوا بس الأدب مع المخالف كيف يقول، لما حصل جائزة الملك فيصل، فذهب الشيخ الغزالي يزوره، فالشيخ ابن باز أجلسه وقال له: كتابكم الأخير اللي هو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا الكتاب يعني فيه مشاكل كثيرة، يحتاج منكم إلى شيء من النظر. ما قالوش يحرق، تمام؟ ما قالوش الكتاب ده لا يستحق طباعته، قال له: يحتاج منكم إلى شيء من النظر، وقد اطلعت على بعضه فوجدت فيه شيئا يستحق منكم المراجعة. فقال له الشيخ الغزالي: يا شيخ عبد العزيز، ارجع إلى الكتاب اقرأه وأرسل إلي بجميع ملاحظاتك وأنا راجع عن ذلك. فأراد الشيخ الغزالي أن يخرج، فالشيخ ابن باز قال له: هذا لا يكون إلا أن تطعم، فهذه سنتنا مع الداخل، لا يخرج من بيتنا دون ماذا؟ دون طعام. فجلس الشيخ فطعم، وهو خارج عند الباب قال: نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل. نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل. فلما مشى إلى صاحب الموعد الأصيل اللي هو موعد الغداء فقال له صاحب الموعد: أنت تأخرت علينا وضيعت علينا ماذا؟ الغداء. أين كنت؟ قال له: كنت في عالم آخر. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ترى أنه عالم إيه؟ عالم آخر غير هذا العالم، عالم آخر في النصيحة، عالم آخر في الكرم، عالم آخر في الأدب، عالم آخر في الرفق، عالم آخر في الرحمة. فأيكم ابن باز إخوة الإسلام خلقا وأدبا قبل أن يكون ابن باز ماذا؟ علما. وقد كان رحمه الله يحفظ البخاري فتح الباري بطبعاته، يعني لما يقرأ عليه شيء من فتح الباري يقول للقارئ: ارجع عندك سقط، استدرك السقط هذا من طبع السلفية، ارجع عندك سقط، استدرك السقط هذا مش عارف منين. رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا لما مات الشيخ ابن باز دخلت علينا ماذا؟ فتن كثيرة والله، لأن الشيخ كان حائط صدر. يقول: اليوم يتم التحذير من الشيخ محمد سعيد رسلان، وهل تعلم في الشيخ شيء؟ وهل يجوز التحذير من إضلال طلاب العلم بالتحذير من الشيخ بهذا الشيء؟ وهل لهؤلاء التلاميذ هذا المنصب؟ ها؟ إيش دخولك أنت بين العلماء؟ دعهم وما هم فيه، يتكلم بعضهم في بعض أو كذا ويقول بعضهم عن بعض، ولا تدخل أنت فين في الموضوع. وتلك فتنة طاهر أنت منها ماذا؟ لسانك فيطهر قلبك، صحيح؟ ووراء الأكمة ما وراءه وأنت لا تعلم. ومن هذا الذي يتكلم في رجل بهذا الوزن في العلم الشرعي وبهذا الحجم؟ من هذا؟ فقد قلت لك إن هذه شغلة أكابر من؟ أهل العلم وكبار النقاد. ولذا قالوا: لا تسمعوا كلام العلماء بعضهم فين؟ في بعض، كلام العلماء بعضهم في بعض، وإنما أخذوا منهم العلم ولا تسمعوا إلى كلامهم فين؟ في بعضهم البعض. هذا أولا. ثانيا: أنا ما أعلم على الشيخ شيئا أغمسه، ولا أعلم أحدا من أهل العلم الكبار تكلم عليه بشيء، لا أعلم أحدا من أهل العلم تكلم عليه بشيء، وإنما غاية ما في الأمر أن بعض تلاميذي عندهم ماذا؟ عندهم شدة. ونحن لا نأخذ الأستاذ بجريرة من؟ بجريرة التلميذ. فهو لا يتحمل عنهم هذا، وهم إن كانوا قد فعلوا فقد فعلوا هذا عصبية لمن؟ للشيخ ومن شديد المحبة، ولكن لا تقبل منهم إيه؟ هذا. خاصة والشيخ لا شك أنه متكلم في المنهج، وكلامه في المنهج كلام قوي، وحجته فيه ظاهرة، وحجته فيه ظاهرة. لكن ما ينبغي لطالب العلم أن يحذر ماذا منه؟ وإنما الذي ينبغي أن يحذر منه هو أن ينشغل طالب العلم بماذا؟ بمثل هذا. فما رأينا طالب علم ينشغل بما قال فلان وبما قال علان إلا وماذا؟ إلا وهلك وضاع. هذا بعضهم انشغل 5 سنين بهذا الكلام، قال: ما خرجت مستفيدا شيئا ولا منتفعا بماذا شيء. في الوقت الذي إخوانه وأقرانه من طلبة العلم ماذا فعلوا؟ ها؟ درسوا كتبا، صحيح؟ فضلا عن ماذا؟ عن حفظهم القرآن، فضلا عن ماذا؟ عن رسوخ أقدامهم في علوم كثيرة، من القراءات إلى الفقه إلى المصطلح إلى الحديث إلى العقيدة إلى المنهج. فإياك وهذه،